فيقول جبر رضي الله عنه إذا ظنت فيصل سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع الأشجار ولكن عليك وقار وسكينة ولا تدع يوم صومك ويوم فطرك سوى. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال له إنه يوم لأنه شهر بركة يعساكم الله فيه فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهدكم ملائكته فأروا الله من أنفسهم خيرا فإن الشقي من فجأة رحمة الله. فهذا الشهر ميدان ميدان شفاء يتسابق فيه المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير ليلا ونهار. فينبغي المؤمن أن يكون في نهاره وفي ليله مجتهدا في طاعة الله. إن نام نام يستعين بطاعة الله وإن أكل أكل يستعين بطاعة الله وإن شرب هكذا فهو يجتهد في أنواع العبادة ويستعين بنعم الله على طاعة الله. والسنة له أن يبادر بالإفطار لأن الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أجرهم في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجروا في الصلاة. وفي اللفظ الآخر أخر السحور فمن نعم الله أن شرع السحور ليتقوى على طاعة الله وشرع الإفطار والمبادرة إليه ليتقوى على طاعة الله في الليل وليعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعه ثم أجله لتعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعت من تناول الموترات ثم أذن لك فتعرف فضل الله عليه وإحسانه إليك وهو سبحانه القادر على أن يجعل الصوم شهرين أو ثلاثة لا معقب لها سبحانه وتعالى. وهو قادر أيضا أن يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا ولكنه جل وعلا طاف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعهم من الأكل والشرب والجماع ومن رحق بذلك من مفطرات ليذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقية السنة. ثم أنت أيها المؤمن مأمور بمسارعة الخيرات جميع الزمان ومسارعة الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاة والصوم وغير ذلك. فبادر إلى هذه الخيرات وسارع إليها في هذا الميدان ميدان السباق ميدان العبادة ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يوفق الجميع المسارعة إلى خيرها. نسأل الله يعيننا وإياكم بظلات المسلم ومن شرور النفس وسيئات العمل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للدعاء إذا ذهب الظمأ وكانت العرق وثبت الأجن إن شاء الله يقال في أثناء الإفطار أو بعد نهاية الإفطار صلى الله عليك. إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وثبت الأجن وثبت الأجن إن شاء الله حتى يكون صادقا. إذا أفطر على طول مباشرة يعني؟ لا هذا السنة. أحسن الله. الله الثاني الذي اختلف على الغيبة. فيه صحة الله حديث فيه صحة الله حديث فيه نكارة يحتاج إلى رجاء سنة في المسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. نعم. إي. إي. يا حاجة هذا طائف. في له مكانهم مكرر ظاهر نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الأئمة الله يحفظ بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة وفي صلاة التراويح يشرع على طول ما أدري المأموم هل ينصت ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خمسة أيام. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بها تحجيزا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقرأ ثم ينصت. يقرأ ولو الإمام يقرأ ثم يقرأ الله يجزاك. يقرأها ثم يقرأ الله يجزاك سواء مع الإمام أو بعده أو قبله كله الله يجزاك. ثم يأتي الشيخ لم يأتي يوم الجمعة ويوم السبت في يوم البيت يوم 13 14 15 بغير يوم رمضان هل مكروه يوم السبت؟ لا لا لا مع الجمعة لا بأس مع أن الحديث يوم السبت حديث ضعيف ولكن يوم الجمعة لا يخرج بل يصلى مع السبت أو يصلى مع الخميس لا يخصه بالصوم يوم الجمعة ولكن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت. أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى

نعيمه المقيم. فلهذا قال الصائم فرحتان، فرحة عند ربه وفرحة عند لقاء ربه، لما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما، مو في رمضان بل في جميع الأوقات، يعني جاهدوا نفوسهم في جميع الأوقات واستقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. فهذه الطبقة أفضل الطبقتين وعلاها قدرا، لأنها جاهدت نفسها لله في جميع الأوقات. هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم، فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل، مؤدون ما أوجب الله، واقفون عند حدود الله. هؤلاء هم خيرة المؤمنين، وهم السابقون المقربون، هم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين. فلهم عند الله المنزلات العالية والفضل الكبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله، يمكن كفهم يعني كفهم عن محارم الله واجتهاده في طاعته مع الوقوف عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هؤلاء هم الصدق وهم المقدمون من أولياء الله. قال قال جل وعلا ثم أورث الكتاب ليصلينا من عبادنا فمنهم ظالم لك ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول أولئك المقربون في جنات النعيم. قال تعالى فأما من كان مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فجدير بالمؤمن وبالمؤمنة الحرص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة، من طبقة المسارع الخيرات السابقين للطاعات ومجاهدين لأنفسهم في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمسلمون طبقات ثلاث، الطبقة الأولى طبقة ظالم نفسه هو العاصي لمثل بعض المعاصي، الطبقة الثانية المقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحارم وليس له نشاط في النوافل، والطبقة الثالثة المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وشارعوا في الخيرات والتطوعات وأنواع العمل الصالح. هؤلاء هم الطبقة العليا، وهم مذكورون في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه هذا هو العاصي، ومنهم مقتصد وهذا هو البر الذي أدى الواجبات وترك المحارم، ومنهم سابق بخيرات وهو مسارع إلى أنواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم، هو سابق ومسارع إلى أنواع الطاعات التي شرعها الله ولم يجبها، يرجو فضل الله ويخشى عقابه وينافس في طاعته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفق الله جميعا وجعلنا وإياكم من السابقين إلى كل خير، وجعلنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم ولا إله إلا أنت. هل يلزم قضاء الدين؟ إذا كان عنده قدرة يؤدي الأمر، وإن كان عنده قدرة يبدأ بالدين، يأدي الواجب والعمرة مستحبة، وكان عنده عليه ديون نفقة عمرة يجعلها بعض الغرباء. إذا صاحبه يحمله يمهله؟ إذا كان صاحبه محدود وشخص من أشخاص يمشاه ولا مشهد. الحج أيضا كذلك؟ والحج كذلك. ما رأيكم في من يصوم نهار عن المحرمات ومكات ويعاود بعد الإفطار؟ على خطر على خطر كون يعود بعد الفطر من المعاصي، على خطر على خطر يرد عليه صوم لا حول ولا قوة إلا بالله. كذب يعني كذب فقط؟ كذب ومن الزور كذب، ما يدخل فيه شيء من المحرمات قول الزور غير من المحرمات، هذا في العمل يعني. قل عمل العمل به يعني تعاطي المحرمات، يعني يدعي الإيمان ومعنى عند شيء من الزور الكذب بتعاطيه المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه.

لوح المذنبين على أنفسهم من خشيته يفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو العز. جوع الصائمين لأجله هو الشبع. عطشهم في طلب مرضاته هو الرج. نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وصمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة تقشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب الصالحين افزعي يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واسجد واركعي يا عيون المتهجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد فهذه الآثار والحديث فيما يتعلق برائحة الصيام كلها فيها تشجيع الصائمين وترغيب لهم الصيام وأننا قد تظهر من النقص في عرف الناس أو في مشام الناس من آثار الطاعة فهو محبوب من الله ومرضي له سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب من عباده أن يجتهدوا في عباده وأن يخلصوا له العمل وأن يعاملوه بينهم وبينه شرا يرجو رحمته ويخشون على عقابه جل وعلا. فإذا حصل من رائحة الصوام ما قد يستنكره الناس أو ينكر منه الناس فهو محب عند الله لأنه نشأ عن طاعته. ولهذا الحديث الصحيح خلوف من الصائم يتعب عند الله مكان نفسه. والخلوف ما يصعد من الجوف عند قلة الطعام أو عدم الطعام قد يكون مذموما في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لأنه مشى عن طاعته. كما أنه سبحانه يحب من عباده أن يخافوه وأن يذلوا لعظمته وأن ينكسروا لجبروته وأن يخافوه ويرجوه كل ذلك محب له سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يكون هكذا ذليلا بين يدي الله متواضعا طالبا عند الله خائفا وجلا مشفقا يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبة معاصيه لا يمن على ربه بعمله ولا يأمن ولا يتكبر بل يكون بين يدي ربه ذليلا منكشرا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وليؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى إنهم كانوا يعني الأنبياء والصالحين يسارعون الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا الحق خلفاء الرسل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا ان الذين احسنوا ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء هم الرسل واتباعهم لانه قاله بالله وعلموا بصفاته فهم اكمل خشيه لله واكمل خوفا من الله. الرسل والانبياء وخلفاؤهم من علماء الحق هم اخشى الناس لله. كل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكن كلما زاد العلم زادت الخشيه لله. فالرسل اعلم الناس بالله وهم اكمل خشيه كما قال صلى الله عليه وسلم انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. وهكذا العلماء علماء الحق علماء الهدى هم اخشى الناس لله بعد الانبياء. وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اخشى الناس لله وارفعهم منزله بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام. فينبغي المؤمن ان يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه وان كان ذلك قد لا يروق بعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل ولكن يهمه ان يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي احبه وشرعه. رضي الله فهو كريم. وفق الله جميعا. هل الانسان لو استعمل معجون اسنان فقط يعني انه يكون رائحة فمه يعني طيبه كذا هل يحرم من الاجر احسن الله اليك؟ لانه هذا بالخلف. لا ما يحرم يفعل بعض الشيء يخفف بعض الشيء ولا يخرج يقطع على كل ساعه. لكن مثل هذا قد يخفف الشيء اذا فعل فلا باس. تفضل الصابون بالاسنان بهذه الاشياء المعمولات يعملونها لا يضر. المرأة المفسر حافظ تراجع من كتاب التفسير حتى لا تنسى القرآن. المرأة المفسر الصحيحين لا بس ان تقرأ يا حسن المسيان والحياة في ذلك تنسى القرآن لأنه ليس من هذه الوجوه مدة قصيرة لا تشير لك لكن مدة الحياة طويلة والنفس أطول وأطول فلا حرج فيها إذا قرأت القرآن لا حرج لكن لا سيما إذا كانت لا تحفظ عنك أما إذا كانت حضارة يكون مرايحة لقفة هزين يكون مرايحة أيضا أقول لك مش ترنك حق مرايحة أيضا لقفة هزين شجامة تفكر الشيخ الصحيحة فقط ستة أجداد أفضلوها الشيخ الرابع والخامس وهم على قيام داود كان يقوم نصف الليل نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة الأخير ما شاء الله وين تهجل الشيخ الأخير طيب الشيخ الأخير بارك الله فيك وهذا يختلف يطول الليل ويقصر يقصر الليل يطول ويقصر على حسب طول ما يقصر بارك الله فيك. أما هو الصحيح نعم الواجب خمس الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة يعني السنة مؤكدة يعني السنة مؤكدة يعني ما هي واجب إلا خمس صلوات. طيب ما عندنا عقوب إذا أتركها؟ لا لا بارك الله فيك. تركها ما يكون ما يخشى الصحيحين الذي يتركه. لا لا ما هو مرة بالخلية نافلة مؤكدة إن شاء الله تعمل إلى تركها ما يعلم شيء ما له شيء ما له شيء جزاك الله خير. وسنة مؤكدة كتابه فاعله ولا يعاقب ذلك جزاك الله خير. ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل الزود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. ورواه أحمد وزاد ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود. فروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم. وعن الفضيل إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومني الجود وأنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان. وفيه أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيات وأشرفها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة.

يدعى طعامه وشرابه. سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمر. وهكذا جاء في حديث ابن حاتم يقول صلى الله عليه وسلم من يقول عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم القيامه فان العبد ينظر عن يمينه فلا يرى الا لقد لم يكن احد لا سيكلمه ربه ليس بينه مترجما فينظر عن يمينه فلا يرى الا لقد وينظر عن شماله فلا يرى الا لقد وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولا بشق تمر. فمن لم يجد فبكلمه طيب. ويقول لحديث معاذ صلى الله عليه وسلم لحديث معاذ والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ ماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل. الصلاه في جوف الليل والصدقه على الفقراء كلها من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار ومحو الخطايا والسيئه. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الارض خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أولياء الله ينفقون ويحسنون ويجهدون يرجون ما عند الله من المثوبة. وينبغي العبد ألا يستكثر ما يتبع يفعل بل ما يقدمه في سبيل الله كله ينفعه قليله وكثيره. كما أنه لا ينبغي يستقل بل ينفق ما يستقل من قليل وكثير حسب الطاقة. وكان السلف وكان كثير من السلف يوجب على نفسه في بعض الأحيان بالطعام السحور بالعشاء وغير ذلك لكن هذا لا يجب إنما الواجب الصدقة من الفضل كما قالت خير الصدقة ما كان عطاء الغنى خير الصدقة جهد المقل ويبدأ بنفسه هذا هو المشروع يبدأ بنفسه وعائلته وما كان الفضل يجود من بعد ذلك هذا هو الأفضل. فإذا زاد على الناس وقوى وعثر على نفسه فهذا فضل كبير ولكن لا يجب عليه. قد مدح الله الأنصار بذلك في قوله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من صفاتهم العظيمة قد يطوي ويعطي ما عنده من طعام للضيف أو للفقير ويبيه طاويا ليفضل ما عند الله من الفضل العظيم والأجر الكبير. ولكن هذا ليس من الواجب وليس من المتأكد بل إذا دعت الحاجة إليه هذا الإثار. وإلا فالواجب أن يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعون من أولاده وزوجاته وما فضل يتصدقون. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطيه المنفقه والسفلى الاخره السائله. ثم قال وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن طارق عن ظهر غنى ومن يستاجر عفو الله ويستغنى غنيه الله. فانت يا عبد الله ترجع في الصحيحين الصدقه ولو قليل مما يحصل مما يتيسر لك. وهناك صدقات ليست مالية لله في القرآن تسبيح تهليل تكبير الأذكار والاستغفار صدقة ليست من مال بل لا لك فيها خير عظيم وفضل كبير. كانت التسبيح والتهليل التهليل والتكبير كما في الحديث صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلالة منها صدقة يعني على كل محصل صدقة. فكل تكبير صدقة كل تحليل صدقة كل تهليل صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن المنكر صدقة. ويكفي من ذلك حتى أن تركعهما من الركعة لأن الصلاة تستعجلها الأعضاء كلها. هذا من فضل الله من تيسيره جل وعلا. نسأل الله جميعا التوفيق. هل يثاب من يتصدق عليه دين؟ الصدقة العادية خفيفة إذا تضر الدين على تلقي وجهه وما شيء لا يضر الدين لا يمكن الدين في شيء لا يفضل الطعام شيء قليل لما يضر الدين الحمد لله. صلى الله عليك الشيخ. أحيانا يشترط السائل مثلا إذا أعطيته طعام قال أبغى مال أو أحيانا إذا أعطيته مال قليل يعني يرفض. هو الإبراهيم الإبراهيم بنت أتعطي ما تيسر يقبل ولا ما يقبل. طيب مثلا هو اللي شرطه أنت اللي تعطي ما تيسر وإذا شرطه هذا يدل على أنهم محتاجين جدا.

وأنه بالسنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين يعني ختمتين، هذا يدل على فضل ومنارة للقرآن، وأن ذلك من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل ليزداد علما بكتاب الله، لأن جبرائيل هو المبلغ لنا عن الله والذي يأتي به عن الله جل وعلا. فيها فضل بدراسة القرآن، وفيها فضل أيضا كون الدراسة ليلا، لأن في الليل تنقطع الشواغل ويجتمع القلب واللسان ويحصل من الفكر والتأمل أكثر مما يحصل في النهار غالبا، كما قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيما، عند آخر الليل. وقال بعض أهل العلم إنها بعد حجدة وبعد نومة تكون أكمل وأنفع. فالمقصود أن المدرسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، والمدرسة مع أخيك يشجعك على القراءة، قد يكون أعلم منك فتستفيد منه، قد يكون أحفظ فتستفيد منه. فالمدرسة للإخوان فيما بينهم أن تصلح مع أخيه أو مع أخويه، هذا فيه خير كبير وفضل كبير وتعاون على البر والتقوى. وأما الصلاة فالسنة فيها مراعاة عدم التطويل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أمن الناس فيخفف، وقال إن منكم منفرين. فالسنة مراعاة ما يتحمله الناس ويرغبون فيه في تهجد الليل. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، هذا يصلي مع اثنين، وهذا يصلي مع أربعة، وهذا يصلي مع ثلاثة، وهذا يصلي وحده، ثم صلى بهم بعض الليالي جميعا، ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فجمعهم عمر على تمييز ثاني في ذات على أبي بن كعب يصلي بهم، ربما صلى بهم 23 ركعة، ربما صلى بهم 11 ركعة. فالسنة في هذا مراعاة ما لا يشق على المأمومين من القراءة والطول، فيقرأ ويرفع ويسجد على وجه لا يكون فيه مشقة، يراعي التخفيف والتسهيل حتى يرغب الناس في العبادة، حتى ينشقوا في العبادة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيهما الناس يخفف، أيها الناس إنكم منفرين، إن منكم منفرين. ولما شكى بعض الناس معاذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا، فأمره يخفف بالناس وأن يقرأ في الصلوات الشمس وضحاها والليل إذا أغشى وقرب في ربك من أوساط المفصل. الحاصل أن المؤمن يراعي في هذا إخوانه، فإذا كان يحب التطويل وهم محصورون معروفون وطول عليهم بإذنه فلا بأس، وإذا كانوا لا ينحصرون فالجماعة لا تنحصر فيراعي فيها التخفيف وعدم التطويل حتى ينشطوا في العبادة حتى يرغبوا فيها. والسنة المتحدث بالليل أن يتنبر وأن يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعول، عند آية أسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا إن الأبرار في نعيم شاء الله أن يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون شاء الله يكون منهم، وإذا مر بقوله إن رحمة الله قريب المحسنين شاء الله أن يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كأن المؤمنين في عذاب جهنم خالدون، إن فجار الله في جحيم تعبد من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عنه ويشفى الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي وإلى غير ذلك، سبح الله سبحانه بهذا سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر والعقل والتهجد بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله من يمين. أحسن الله إليك، كيف تتفريش إذا كان مرة بهذه الآيات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانه بحمده للإمام والمأموم أحسن الله إليك تهجد نعم في النفل تدبر الليل فيه صلاة الليل. أما صارغ الفريضة ما ثبت عنه أنه كان يقف في الآيات، كان يسمع في القراءة عليه الصلاة والسلام، لأن الفريضة محل تخفيف على الناس. نعم.

فالوالد فيها الطمأنينة وعدم العجلة، وأجمع قلبهم ولسانهم وجوارحهم على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها ترجو ثواب ربه ويخشى عقابه، ولا يجب أن ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب أن يطمئن. الطمأنينة حكم في الصلاة لا بد منها، وعلى حسب إطالته في ركوعه السجود يكون عدد الركعات، والسنة يقرأ قراءته واضحة ويركز فيها حتى يحسن الناس حتى يستفيدوا، ويطمئن في ركوعه وسجوده، سبح ما تيسر ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات، سبحان ربي العظيم الركوع، سبحان الله السجود، يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب العزه والروح، يدعو ما تيسر السجود، يكون خاشعا مطمئنا ليس بعجل. إذن المقصود حضور القلب بين يدي الله والعنايه بتسبيحه وتعظيمه ودعائه والاستغاثه به جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا ما لم يتعلم بالقران، يعني يحسن صوته بالقران، هذا يدل على ان هذا متعين، لان تحسين الصوت سبب خشوع القلب واستفاده الحاضرين والمستمعين. ولما سمع أبا موسى يقرأ في بعض الليالي جعل يستمع له، فلما حضر أبو موسى قال يا أبا موسى إني سمعت القراءة البارحة، وقال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. المقصود أن السنة في القراءة الطمأنينة عدم العجلة التخشع تدبر القرآن، لأن المقصود من التلاوة الفائدة والعمل ليس المقصود من جرد التلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن يأتي شفاعة لأصحابه يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كانوا يعملون به في الدنيا، كان تخدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غرفتان أو غيايتان أو فرقان من طير صرف تحاجان عن أصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالتدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لأصل الفائدة أصل العلم فخشوع القلب والاستفادة من كلام الله عز وجل لا مجرد من ختم، المقصود يستفيد من كلام الله ويحيا قلبه ويرق قلبه ويعمل يعلم ما يتلو. وإذا أردت القرآن وختم في ثلاث أو في خمس أو في سبع فلا بأس، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، فقد شيء ثلاث كل يوم عشرة حتى يتدبر حتى يتعقل حتى لا يعجل. وفق الله جميعا. والله إليك الشيخ، بالنسبة الذي يصلي تروح في بيته هل ينقصه قيامه مع الإمام صلى الله إليك أو أشياء كثيرة صلى الله إليك فضلها؟ ينقصه فضل الجماعة، فضل الجماعة نعم والأمر واسع. صلى الله إليك، نسمع بعد نهاية التلاوة في الإذاعة وغيرها صلى الله إليك يقول صدق الله العظيم ما رأيت سمعتكم في أعلى، هذا هو المشروع، هذا عشانهن أفضل المشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة، تركه أولى، تركه أولى، محل الله، محل الله، لأن بعض الناس لم يسمع يحتجب ويقول صدق الله واتبعوهم، لكن ليس هذا بالحجة، لأن الرسول ما حفظ على المكان إذا سلا والصحابة يأتون بهذا، فيخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة. الله يشفع بعض الإمام تكلم قام شفع ركعة حيث أن يصلي في بيته يوسف شفع لنا لا يوسف في آخر الليل لا بأس، وإن ترك الشفع وصرف مع الإمام فوحشة إن شاء الله يصلي في الليل ما تيسر من دون وجه، يصلي في آخر الليل ما تيسر لو يصلي في الليل